أنها هي نعمة لهم وحدهم. فالحمد لله. نعم. المنعم عليه يعني الحمد لله نحن إن شاء الله وصدقه نعم. فقد قام بحق النعم يعني صدق الله يعني بما أنزل وبما أمر. نعم. وإن كفر فقد قام بحق النعمة فتكون عليه نعمة. نعم. وإن كفر فقد أمكن الشيطان من نفسه وتكون عليه نقمة. وفي صحيح الحديث لا أحد أصبر على أذى من الله لا أحد أصبر على أذى من الله بصير أصبر أو أصبر. طيب لا يعني كيف أصبر يعني سبحانه وتعالى صابر والصبر مر. كيف لا أحد أصبر بصير مثل لا رجل ظريفة ظريفة بصير على أذى لا أحد على أذى لا أحد أصبر أصبر على أذى أصبر خبر لا زين ظريف صفة لا إيه كمان لا أحد أصبر لا أحد أصبر هي صفة أحد صابر على أذى صابر على أذى أحد على أذى. لا أحد أصبر مو لا أحد على أذى لا أحد يصبر على أذى مو لا أحد على أذى ما له معنى. نعم. فهنا أصبر أنه الأصبر الصبر هذا يعني من عادة من لا يستطيع يعني أن يدفع عنه ما يأتي به يقول صابر شو بدنا نساوي إيه فشو معناها بالنسبة لله والله كل شيء بيده سبحانه وتعالى كل ما ورد من الصفات التي لا تجوز على الله في أحاديث أو غيرها يجب تأويلها بلازمها تأويل مثل يضحك ربنا شو يضحك يعني يتعجب يعني شو معنى يعني سبحانه وتعالى يعني يرضى ووردت أحاديث مثل هذا فأصبر بلازمها يعني سبحانه وتعالى لا يعجل على الانتقام منهم هذا المراد لا يعجل على الانتقام على النقمة لذلك قال لا أحد أصبر فنأخذها بلازمها شو الصبر يعني عدم العجل والتحمل يعني. طيب استلم كل ما ورد من الصفات من الصفات التي لا تكون يعني تكون للمخلوقين للحوادث فإنها ويتصف بها ربنا سبحانه نؤولها بلازمها. نعم. وهم يدعون الكلام على الحياة الدنيا ثم قال خالصة للرفع وهم يدعون فيعافيهم ويرزقهم وهم يدعون أو يدعون له الصاحبة والولد. نعم. وهي قراءة يعني يدعون ينسبون يعني وهي قراءة وتم الكلام على الحياة الدنيا يعني إذا أردنا قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا من وقفه نقف هنا على قراءة الرفع يلي هي قراءة قال ابن عباس نافع قل هي للذين آمنوا خالصة يوم القيامة يعني وهي خالصة يوم القيامة خالصة يوم القيامة أي يخلص يخلص يخلص الله الطيبات في الآخرة للذين آمنوا يعني يجعلها خالصة للذين آمنوا وليس للمشركين فيها شيء كما كان لهم في الدنيا من الإشراك. وليس للمشركين فيها شيء كما كان لهم في الدنيا من الاشتراك فيها. ومجاز لأن هناك ما في كل شيء. ذلك يعني إذا كان أعطاهم في الآخرة ما في يعني على ماذا يعذبهم في الآخرة؟ ما في تكليف، لذلك ليس لهم، انتهى يعني التكليف. نعم. ومجاز الآية قل هي للذين آمنوا مشتركة في الدنيا مع غيرها، وهي للمؤمنين خالصة يوم القيامة. أيوة. فخالصة مستأنف على خبر مبتدأ مضمر، وخالصة مستأنفة يعني ما قال نقف على الدنيا، بعدين صار الكلام جديد. خالصة يعني وهي خالصة يوم القيامة، مستأنف على خبر مبتدأ مضمر. شو المبتدأ؟ الضمير يعني. وهذا قول ابن عباس والضحاك والحسن وابن جرير وابن زيد. وقيل المعنى إن هذه الطيبات الموجودة في الدنيا هي خالصة الموجودات في الدنيا هي خالصة يوم القيامة للمؤمنين في الدنيا. هذا يعني في الدنيا لأنهم يثابون ولأنهم لا يعاقبون، فلذلك كان فعلا إكرام. أما إذا أكرموا مثل ما أنه وعمل له قتل بعد، شو هالإكرام هذا؟ هذا مو من صالحه. نعم. وخلوصها أنهم لا يعاقبون عليها ولا يعذبون. نعم. فقوله في الحياة الدنيا متعلق بآمن. فقوله في الحياة الدنيا متعلق بآمن، بآمن قل هي للذين آمنوا يعني في الدنيا. نعم. وإلى هذا تشير تفسير سعيد بن جبير. نعم. وقرأ الباقون بالنصر على الحال والقرآن. لا، الباقون بقية القراء. نعم. لأن الكلام قد تم دونه. ولأن وقرأ الباقون بالنصب على الحال والقطع، يعني عندها نقف على الدنيا، هي في الحياة الدنيا نقول خالصة يعني وجعلها خالصة، نقدر لفعل. طيب، أو على الحال مثل ما قال، لأن الكلام قد تم دونه دون إيش؟ القطع. طيب، ولا يجوز الوقف على هذه القراءة على الدنيا لأن ما بعده متعلق بقوله للذين آمنوا، حالة كونه حالا منه، حالا متعلق بقوله للذين آمنوا، ثابت للذين آمنوا، حالة كونها خالصة يوم القيامة. نعم. قل هي ثابتة للذين آمنوا في الحياة الدنيا في حال خلوصها لهم يوم القيامة. نعم. قال أبو علي وخبر الابتداء للذين آمنوا هي للذين آمنوا، والعامل في الحال ما في اللام من معنى الفعل في قوله، من معنى الفعل يعني شو معنى الفعل؟ هي للتقول المال لزيد يعني ثابت، ثبت لزيد. لا، نعم. واختار سيبوي النصر لتقدم الظهر. إيه. كذلك نفصل الآيات أي كالذي. شو واختار سيبويه النصر يعني عربية يعني رجح النصر ولا كل قوي. نعم. النصر لتقدم الظرف، أنو ظرف؟ وين الظرف؟ هي للذين آمنوا يوم القيامة، هذا الظرف مو متقدم. الظرف يظل للذين هذا بسموه الجار والمجرور ظرف، هذا مع المراد بقوله ظرف. نعم. أي كذا كالذي فصلت لكم الحلال والحرام أفصل لكم ما تحتاجون إليه. كذلك نفصل الآيات، أي كالذي فصلت لكم، كالذي فصلت لكم الحلال والحرام، يعني شو كالذي فصلت، يعني كما فصلت. نعم. قوله تعالى قل إنما كالذي فصلت أفصل لكم، يعني مثل الذي فصلت أفصل لكم ما تحتاجون إليه، كذلك نفصل الآيات. نعم. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فيه مسألة واحدة. قال كلبي لما لبث المسلمون الثياب وطافوا، يعني كأنما يبين سبب نزولها، يعني غيرهم المشركون فنزلت هذه الآية. أيوة. لما لبس المسلمون الثياب وطافوا بالبيت، يعني كانوا يطوفون عراتا، لبسوا بعدين، يعني عندما نزل الستر خذوا زينتكم، وطافوا بالبيت عيرهم المشركون، يعني تركوا عادتهم. نعم. فنزلت هذه الآية. نعم. والفواحش الأعمال المفرطة في القلوب. فاحشة يعني أكثر من ذنب، أكثر من إثم، فاحشة. نعم. ما ظهر منها وما بطن. روى روح بن عبادة عن زكريا بن إسحاق عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال ما ظهر منها نكاح الأمهات في الجاهلية. روى روح بن عنزك عن مجاهد أنه قال ما ظهر منها، يعني إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها، إيشو ما ظهر منها؟ أعوذ بالله، نكاح الأمهات، بس مو يعني مو معروف عن يعني الفرس وغيره، يعني إذا كان مات الرجل فزوجة أبيه يتزوجها أكبر ايه صحيح، بس الامهات ما قال الامهات، يعني ايه اي مو امه، يعني ايه اي مو امه، هي ظاهرة، يعني الاصل بالكلام الحقيقة، يعني نكاح الامهات في الجاهلية. لذلك هلا بيحكي كلام وما بطن الزنا لانه يكون سرا، وقال قتادة سرها، إيه خلص الكلام، الفواحش ما ظهر منها وما بطن سرها وعلانيتها، يعني واضح هذا، وهذا فيه نظر، فإنه ذكر الإثم والبغي، ذكر الإثم والبغي، يعني فإنه يعني سبحانه وتعالى ذكر الإثم والبغي، فدل على أن المراد بالفواحش بعضها، شو بعضها؟ يعني بعض الآثام، وإن كان كذلك فالظاهر من الفواحش الزنا وليس أمهات نكاح الأمهات، يعني وإن كان كذلك، يعني أن المراد بالفواحش بعضها، وإذا كان كذلك فالظاهر من الفواحش الزنا. كلمة زنا يعني تعم، يعني سواء كيفما كان، الزنا بالأجنبيات اسم زنا، والزنا بالقريبة كمان اسم زنا. شو رب قال سبحانه وتعالى ولا تقربوا الآية بالنساء ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة ومقتا، اي ومقتل، وسورة الإسراء شو قال سبحانه ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة لا ما في مقدم. وساء سبيلا. وساء سبيلا ما في مقدم. ليه؟ يعني فاحشة ومقتل، لأنه والعياذ بالله هذا نكاح القريبات مثل ما يفعلوا الفرس وغيرهم، عبدة النار ينكحون بناتهم أو بناتهم. يعني المحارم نسأل الله العافية. وسمعت يعني عن بعضهم بيقول شجرة بداري تحل لي أم دجاري، يقولون. لذلك ربي سبحانه وتعالى جعل الزنا بالمحارم مقت، يعني هو المقت شو المقت؟ أشد الغضب. نعم أشد الغضب هو المقت. هنيك إن ولا تقربوا الزنا، إن ولا تقربوا الزنا، لا تقربوا الزنا. كمل انتو ولد حفظ. ولا تقربوا الزنا، ولا تقربوا إن ولا تقربوا الزنا. لا في النساء إنه كان فاحشة ومقتا. لا لا لا لا لا، بالنساء إنه كان فاحشة ومقتا، بالنساء ما في مقتا. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة، لأنه كله إنه كان فاحشة وساء سبيلا، نيك مقتا أشد الغضب. أما بالإسراء ما في مقتا. كل تعاليم دينية، كل اسم حكمة، أنه الصحيفة الثانية شو رأسها ذلك، هذا كله يعني ذكر الأحكام كلها. ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة، يعني كل الحكمة هي الدين، هي الشريعة. ذلك ومن يؤتى الحكمة يعني الشريعة. طيب ومن النساء إنما خسر إنه كان فاحشة ومقتا. إيه شو ليش يعني زنا هذا؟ إيه مقتا. ودي لفت النظر إن الله يرحمه يمون عبدي الشيخ هشام الحمصي عم يذكرها، يعني كنا عاديين هيك إلى يتلفت حلوة. لذلك الشيخ ما رضي يهون ما أعلى. نعم هذا من عادة يعني شو يسمون عبدة النار المجوس، من عادته نكاح المحارم. نعوذ بالله نعوذ بالله. يعني ما نسأل الله العافية، يعني القليل الدين الذي يبتعد عن الله ما بيبقى عنده تمييز، ما بيبقى عنده حياة. واللي ما عنده حياة يعني ما عنده حياة. الذي لا يوجد عنده حياة هذا لا يوجد عنده حياة. حياة يعني ميت، يعني عايش هيك ظاهر ميت هذا. لذلك أو من كان ميتا فأحيينا، أو من كان ميتا فأحيينا، مع أنه حي. هذا الميت من هؤلاء، يعني هذا حي، هذا حياته بس هيك عايش مثل البهائم، ما عنده حياة. لذلك ما عنده حياة حقيقية. نعم. وإذن قال الحسن الخمر قال الشاعر شربت الإثم حتى ضربت شو رب النحظة وما قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. والإثم والبغية. نعم والإثم هو الإثم. قال الحسن يعني البصري. نعم الخمر. قال الشاعر شربت الإثم حتى ضل عقلي كذاك الإثم تذهب بالعقول. وقال آخر نشرب الإثم الزواع جهارا وترى المتك بيننا مستعارا. قل لمن يشرب الحشيش هذا جهلا. نعم. والبغي إلى مثل أي لمن يجدتوا قل لمن يشرب الحشيش جهلا. نعم. يا خسيسة قد بعتها قد بعتها كذا دية العقل بدرة فلماذا يا خسيس قد بعتها بحشيشة لذلك ما أجوا معي سكتت هي والله ذاكرة بس ما لي متذكر بكتب الفقه أنا قارئ. نعم. والبغي. أنت تعلمها؟ لا والله أنا ظننت الشيخ صادق وأنتوا هيك خطر القرآن. لا لا أنا جامع من كتب الفقه. وكتاب والصحيفة اليمين والزكاة. عشان. بس ما يعني ما نعم. الظلم والتجاوز. دية العقل بدرة، شو معنات بدرة؟ يعني ميت جمال يعني ديته دية القتل يعني وهيك الحكم بالجنايات كل ما الإنسان تعدى على عضو لا مثيل له دية كاملة يعني يمكننا بيقول احنا غرة لا لا غرة شو معنات الغرة غرة عبد أو أمة الغرة يعني يعنون بها الأمة أو العبد وسط إيه عم أقول غرة عبد أو أمة شو جلالة تسقط ما في بطنها إذا تعدت عليها وأسقطت ما في بطنها غرة عبد أو أمة هيك حكم سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام إيه هذا لأنه العبد ما يساوي يعني العبد ما يساوي دية الحر وإحنا أحيانا يساوي أكثر من الحر لأنه ماله يعني عبد لو فرضنا يشتغل بالقاعدة الصاروخية اللي تنطلق للفضاء لو فرضنا بزمانه أدي حقه هذا كل يوم عم يجيب كل يوم 10,000 دولار بيعطوه هذا العبد أدي حقه هذا أكثر من كذا حر الحر مين جمل هذا ألف جمل ما بيقولوا عليه أي نادرة وفي عبد ما بيساوي جمال يعني ممكن يعني. لذلك غرة حر عبد أو أمة يعني من الوسط يطلع عليه الصلاة والسلام إيه فالبدرة يعني دية كاملة مثل ما أن الإنسان أطع إيد واحد نصف دية تنتين دية كاملة لسانه دية كاملة روح له عقله دية كاملة نعم وهكذا بكل الجسم يعني فقد له روح له سمعه من الإذنتين دية كاملة المعاني والذوات يعني نعم يلا سيدي وقال تعالى البغي أن يقع وقال آخر وين عم تقرأ والبغي وقال آخر نشرب هن يعني الإثم بصواع جهارا نعوذ بالله وترى المتكى يعني شو يسموه الأترج يعني الشيء الحلو الأترج رايح شو هو المرتضى أما إذا كان أمة قالوا ترجي روحا إيش وشيخ شاطئ قالوا ترجي حالي عليه مريحا وموكلا طيب وترى المتكى بيننا مستعارة نعم يعني يدوروا على بعض نعم والبغي الظلم وتجاوز الحد فيه والبغي الظلم وتجاوز الظلم وتجاوز الحد فيه ليش ما نقول والبغي الظلم وتجاوز الحد فيه. تجاوز الحد فيه هو البغي. نعم. أي عام نقول الظلم وتجاوز الحد والبغي يعني الظلم سيد الظلم والظلم. يلا. وقد تقدم وقال تعالى البغي أن يقع الرجل في الرجل يمنع الظلم وتجاوز يمنع الظلم وتجاوز الحد فيه. طيب. وقال تعالى البغي أن يقع الرجل في الرجل فيتكلم فيه يعني الغيبة هذا بغي يعني شو يعني وجهه أنه يتعدى عليه يبغي ويبغي عليه بغير الحق بغير الحق إلا أن ينتصر منه بحق إيه؟ وأخرج الإثم والبغي من الفواحش وهما منه يعني يقول أخرج الإثم والبغي من الفواحش يعني هي قل إنما حرم ربي الفواحش والإثم والبغي عم يقول أخرجها ليش أخرجها وأخرج الإثم والبغي من الفواحش وهما من الفواحش لعظمها وفحشها يعني ما شو بريد بأخرجها الحية عطفها عليها وذكرها أظهرها عناها بالذكر مثل سبحانه وتعالى عندما يأمر وأقيموا الصلاة مثلا يذكر سبحانه وتعالى بعد الأعمال الصالحة وإقامة الصلاة إيه؟ ليش لعظمة الصلاة وكمان لشناعة هذا الإثم والبغي بس قولوا إثم إثم يعني كأنه بريد شيء تاني لأنه الأصل بالعطف التغاير لكن أحيانا بيكون العطف تفسير نعم ذكر جبريل مع الملائكة مثلا ذكر جبريل مع الملائكة نعم فنص على ذكرهما تأكيدا لأمرهما وقصدا للزجر عنهما نعم وكذا كمان نتلو أن تشركوا كمان هذا من الإثم والفواحش وأن تقولوا مثله كمان وهما في موضع نصب عطفا على ما قبل حرم يعني يعني كل تصير والشركة والقولة أنوى بعد مصدر نعم استدرك ثالث يقول وهما منه أي من الفواحش إيه؟ وهما من وين وهما يعني وهما منه إيه فهمت عليك وهما منه يعني منها من هذا الجمع يعني من هذا الجمع وهما منه يعني من الفاحشة نعم أو من الفحش من الفحش نعم طيب وقد أنكر جماعة أن يكون الإثم بمعنى الخمر وقال الفراء قال الفراء من عندك بيت أبوه نعم الإثم ما دون الحد الإثم ما دون الحد يعني شو الإثم ما دون الحد يعني الذي يفعله الإنسان لا يوجب عليه حدا نعم أما الإثم أما الفاحشة هي التي توجب الحد نعم والبغي الاستطالة على الناس وقال النحاس قال النحاس شو نعم قال النحاس فأما أن يكون الإثم والخمرة بعدين الخمرة فلا يعرف ذلك نعم بحب العطف السيدي شو بحب بحب العطف إيه الله يتعطف علينا وحقيقة الإثم أن بس مو كل الناس يعني شيء بده عطف ما بده عطف. نعم. وحقيقة الإثم أنه جميع المعاصي. أيوة. كما قال الشاعر: إني وجدت الأمر أرشده. أرشده. أرشده. حلو كتير هالمين. إني وجدت الأمور كلها شفتها كلها أحسن شيء تقوى الإله. والله سيحل. إني وجدت الأمر أرشده تقوى الإله وشره الإثم. يعني شر أشر. شيء حلو كثير والله. الله يجزيه الخير. نعم. قلت وأنكره ابن العربي أيضا. شو أنكر؟ أن يكون الإثم بمعنى الخمر. وقال: ولا أخذك في البيت. إيه؟ لأنه لو قال شربت الذنب أو شربت الوزر لكان كذلك. بدي أقول بصير وهذا ما بصير شربت الذنب. لكن هذا يلا كمل اللي بيحكي الشيخ ما من. ولم يوجب قوله أن يكون الذنب والوزر اسما من أسماء الخمر. يعني هذا نعم كذلك الإثم. يعني ما بصير الذنب والوزر نقول يشرب ما هذا ما بصير. فكيف الخمر أن أقولها؟ لكن هذا الكلام بعيد. إيه والذي أوجب التكلم بمثل هذا؟ هلا الشيخ عم يحكي. والذي أوجب التكلم بمثل هذا الجهل باللغة. صدق. يعني نحن أماكن كلام الشيخ لكن صدق بهذا. نعم. وبطريق الأدلة في المعاني. نعم. قلت وقد ذكرناه عن الحسن. وقال الجوهري باستشعار. وقد يسمى الخمر. ايه في الصحاح. وقد يسمى الخمر اثما. ها يعني هذا دليل لكلام الشيخ القرطبي ان الاثم يقال لها الخمر يقال له اثم. وانشد هو الجوهري شربت الاثم. نعم. وانما يرجع في كل فن لاهله. الجوهري لغوي. نعم. وانشده الهروي في غريبيه على ان الخمر الاثم. نعم. في له كتابين يظهر غريبين غريب اللغه يعني. نعم. فلا يبعد ان يكون الاثم يقع على جميع المعاصي وعلى الخمر ايضا لغه. نعم. نعم. فلا بس يعني ما نفاها على الخمر. هذا هو شيء الدلاله. والبغي تجاوز في الظلم. اي بغى. نعم. وقيل الفساد. نعم. قوله تعالى: ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فيه مسألة واحدة. قوله تعالى: ولكل أمة أجل أي وقت مؤقت. فإذا جاء أجلهم أي الوقت المعلوم عند الله عز وجل. وقرأ المسلم: جاء آجال بالجمع لا يستأخرون عنه ساعة ولا أقل من ساعة. إلا أن الساعة خصت بالذكر لأنها أقل أسماء الأوقات. ساعة يعني ثانية. وهي ظرف زمان. ولا يستقدمون فدل بهذا على أن المقتول إنما يقتل بأجله. ولا يستخدم. نعم. وأجل يعني إذا جاء أجلهم. نعم. نعم. وأجل الموت هو وقت الموت. كما أن أجل الدين هو وقت حلوله. نعم. وكل شيء وقت به شيء فهو أجل. نعم. يعني دين وقال له بعد شهر هذا الأجل. نعم. وأجل الإنسان هو الوقت الذي يعلم الله أنه يموت الحي فيه لا محالة. وهو وقت لا يجوز تأخير موته عنه لا من حيث إنه ليس مقدورا تأخيره. إيه أحيانا لا من حيث إنه ليس مقدورا تأخيره. ممكن يعني يأتي أجل شيء، لكن في عنا أجل منجز، قدر منجز، قدر معلق، هذا معلق بدعاء، أنه كان أجل كذا لكن يدعو له فلان فيطيل سبحانه وتعالى بأجله، يؤخر أجله. المكتوب وما في علم الله، هذا في علم الله أنه سيدعو له ويطول. هذا اسمه معلق في منجز. نعم. وقال كثير من المعتزلة: إلا من شذ منهم إن المقتول مات بغير أجله الذي ضرب له، وأنه لو لم يقتل لحي. لحي. نعم. وهذا غلط. وميت بعمره من يقتل، من يقتل، وغير هذا باطل لا يقبل. نعم. لأن المقتول لم يمت من أجل قتل غيره له، بل من أجل ما فعله الله من إسهاق نفسه عند الضرب له. فإن قيل: فإن مات بأجله فلم تقتلون ضاربه وتقتصون منه؟ يعني إيراد هذا. قيل له: نقتله لتعذيبه وتصرفه فيما ليس له أن يتصرف فيه. نعم. لا لموته وخروج الروح، إذ ليس ذلك من فعله. ولو ترك الناس والتعدي من غير قصاص لأدى ذلك إلى الفساد ودمار العباد. لو اجتمع الناس على أن يضروك بشيء لم يضروك، كل الدنيا مو واحد. نعم. وهذا واضح. طيب. ثم قال قوله تعالى: يا بني آدم. اقرأها اقرأها. قوله تعالى: يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي، فمن اتقى. لا تمشوها آياتي. آياتي هذا حرام. هذا آياتي، أما آياتي روحت يا هذا. ومن لم يجود القرآن آثم. من هون الإثم، مو التفخيم والترقيق أو المد والقصر، أما ذاتية الحرف راحت. نعم. فمن اتقى وأصلح، فمن اتقى وأصلح هذا حرام. فمن اتقى وأصلح آياتي فمن. نعم. يقصون عليكم آياته فمن اتقى وأصلح. يعني أوقات يعني في أئمة: ولا الضالين ولا الضالين ولا الضالين، باطل صلاة. وأنا هذا الحرف ما إجا، الياء ما إجا. نعم. فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار فيها خالدون. قوله تعالى: يا بني. شايف تعالى تعالى. قوله تعالى تعالى، لا تجئ تما تعالى تعالى. نعم. قوله تعالى صلى الله عليه وسلم. عشر حسير عشر أجزاء سمعت من أجزاء صار. نعم. يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم شرط. شرط هو شرط، يعني إن شرط. إن شرط يقول الشيخ البيضاوي، وأتى بها إن بشرط، إن لم يقل بشرط آخر، لأنها للتشكيك. إن للتشكيك، أنا إن شككت وجزتموني جازما، وإذا جزمت فإنني لم أجزمي. أنا إن شككت وجدتموني جازما، وإذا جزمت فإنني لم أجزم. أرجعنا لهم. إن هي تجزم أكيد، بس هي لتشك. يقول إن أتى فلان، ما يقول إذا أتى. إن أي إن للتشكيك. ليش؟ ليعلم سبحانه وتعالى منه أن إرسال الرسل ليس واجبا، إرسال ليس واجبا. ودخلت بعدين، لكن إما يأتينكم إن هذا شرط، وما لذلك أتت ما من أجل أن تؤكد النون أنه إذا بدهم يجوا يعني بدهم يأتون هؤلاء، يعني هو بعثهم سبحانه وتعالى لكن ليس واجبا عليه، لكن أكيد بدهم يجوا، لذلك أكد الفعل بإن يأتينا، وأكد يأتينا بما نون التوكيد بما. نعم. ودخلت النون توكيدا لدخول ما اللي هي للتأكيد كما. وقيل ما صلة أي إن يأتكم، وقيل ما صلة يعني صلة، بنقول العلماء بيقولوا صلة كأنه بدل زائدة يعني، بس إن يأتكم يعني، بس إن يأتكم. أخبر أنه يرسل إليهم الرسل مثل لا أقسم بيوم القيامة، يعني هي أقسم بيوم القيامة، أسعارة العرب يعني تأتي بلا للتأكيد، أقسم بيوم القيامة مو لا أقسم. نعم. أخبر أنه يرسل إليهم الرسل منهم لتكون إجابتهم أقرب. نعم. والقصص شو معنى يقصون يعني يأتون لكم شيء بعد شيء. نعم. اتباع الحديث بعضه بعضا، آياتي فرائضي وأحكامي. إيه؟ فمن اتقى وأصلح شر وما بعده جواب، وهو جواب الأول أي وأصلح منكم ما بين وبينه. حلوة. وأصلح منكم من أصلح ما بيني وبينه. عليكم السلام ورحمة الله. أصلح ما بيني وبينه، وبينك وبين الله صالحة، الله يكرمنا تكون صالحة. نعم. البيضاوي قال أتى سبحانه وتعالى بإن لأنها للتشكيك، ليعلم أن إرسال الرسل ليست واجبة أو ليس واجبا. بيضاوي. نعم. فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون دليل على أن المؤمنين يوم القيامة لا يخافون ولا يحزنون. والله شيء حلو. نعم. ولا يلحقهم رعب ولا فزع. نعم. وقيل وقد يلحقهم قد يلحقهم قد يلحقهم أهوال يوم القيامة، ولكن مآلهم الأمن. وقيل جواب إما يأتينكم ما دل عليه الكلام أي فأطيعوهم، يعني فأطيعوهم، أما الحقيقة يعني ما نقول إنه فأطيعوهم، يعني عندما يأتي حرف يعني شرط وما ذكر الجواب هذا أبلغ من ذكر الجواب. بيكون ربي قال ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم، شو يعني ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم، يعني شو اذهب كل مذهب بالجواب، لفعل بكم كذا، لا أخسف بكم، لا يعني عذبكم، لا مسخكم، لا لا لا يعني كل حرف شرط ما أتى جوابه رب أحيانا يكون أبلغ من أن يأتي الجواب، مثل قوله تعالى ولو أن قرآنا قطعت، ولو أن القرآن سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض، سيرت به الجبال أو قطعت، لا مو هيك، لا ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى. شو بعد قل لي إن الأمر بل لله الأمر جميعا. طيب وين الجواب؟ لأن كان هذا القرآن، لو كان هذا القرآن كان هذا الذي نزل يعني. نعم. فمن اتقى وأصلح، والقول الأول قول السجاد. طيب. فمن اتقى وأصلح فلا خوف. هذا جوابه، هذا قول الأول، هذا قول الزجاج، والثاني كلام غير فاطي عموهم. ذلك قال وقي. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو أهله. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو أهله. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم تقبل منا وأيدنا، وإلى غيرك لا تكلنا، وفرج عن العباد والبلاد، وأرنا عز دينك وذل عدوك، ولا تعقنا عن العلم بحقك، ولا تمنعنا عنه بمانعك، واحفظ علينا العلم إلى وقت الحاجة إليه، واجعل صالحا فيما بيننا وبينك يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيوخنا ولذوي الحقوق علينا ولكل المسلمين أجمعين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الفاتحة. يلا يلا مستنوني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقي على